الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع متن مقدمة الجرمية، ولازلنا مع باب معرفة علامة الإعراب. نصل إلى علامات النصب، أليس كذلك؟ يقول المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات. اكتبوا وللنصب خمس، اكتبته، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة. نعم إذن نعيد، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، ياك كتبناه، وجمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أعطينا الأمثلة. نعم نعم نعم نعم نعم أنا توقف. نعم نعم. إذن القسم الثاني، أرجع إلى السطر، القسم الثاني أو القسم الثالث من الأقسام التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب، القسم الثالث من الأقسام التي تكون فيه الفتحة علامة للنصب، وهو الفعل المضارع. وهو الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. سيأتي عندنا تعريف الفعل المضارع في باب الأفعال، سنعرفه إن شاء الله. إذن هو الفعل المضارع الذي إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو بلون مغير، نحو لن يقوم. أرجع إلى السطر. لن حرف نفيين، حرف نفيين ونصبين، حرف نفيين ونصبين واستقبال. فيتعطي لكم العرب ديالها، واخا نعاودو. حرف نفيين ونصبين واستقبال، لا تابيد لها ولا تأكيد، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة، عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري، خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. دليله في الكافية لابن مالك، دليله في الكافية لابن مالك، في الكافية ماشي في الألفية، في الكافية الشافية، دليله في الكافية لابن مالك رحمه الله: ومن يرى نفي بلال مؤبدا، وهم المعتزلة، ومن يرى نفي بلال مؤبدا، ومن يرى نفي بلال مؤبدا فردد كلامه وغيره عضوضا، ومن يرى نفي بلال مؤبدا فردد كلامه وغيره عضوضا، ومن يرى نفي بلال مؤبدا فردد كلامه وغيره عضوضا يقوم. يقوم فعل مضارع منصوب بلا، فعل مضارع منصوب بلا، فعل مضارع منصوب بلا، وعلامة نصبه شنو هي العلامة ديال النصب؟ إذن هذا هو الشاهد، وعلامة نصبه ايش؟ الفتحة الظاهرة في آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إذن هذا هو الشاهد. إذن المتن ديال الجمع. وأما الألف، وأما الألف فتكون علامة، هذا العلامة الثانية من علامة، من علامة النصب، من علامة النصب. وأما الألف فيكون علامة للنصب، وأما الألف فيكون علامة للنصب بين قوسين نيابة عن الفتحة، بين قوسين ما دخلش في المتن. وأما الألف فيكون، فتكون علامة للنصب بين قوسين نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة نحو، نحو، نحو رأيت أباك وأخاك، نحو رأيت أباك وأخاك. من يذكرني بتعريف الاسم بالأسماء الخمسة؟ نرجع إلى الوراء. من يذكرني بتعريف الأسماء الخمسة؟ نعم نعم أختلف. لا تعريف، التعريف اللي كنت أعطيتكم ما حضرتش. نعم الأسماء الخمسة هي ما دل على أخوة أو أبوة أو صحبة أو جارحة أو قاربة أو قرابة، وشرط إعرابها، وشرط إعرابها أن تكون، وشرط إعرابها بالحروف مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مضافة، أن تكون مفردة لا مثنثة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغيرها المتكلم ولا منصوبة، وأن لا ينسب إليها. من يعيد؟ نعم لغير ياء المتكلم. نعم من يعيد؟ وأن ينسب إلى، من يعيد؟ مضافة نعم من يعيد؟ نعم أو أخوة وشرط إعرابها بالحروف نعم مكبرة، وأن تكون مفردة وأن لا تكون مضافة لغير ياء المتكلم. صافي صافي تفضل. دليله وهي أخوك وأبو عثمان وزي أخوك وحمد إمرانا وحمد من أخاذ زي وعفين من أسماء في قمرة وخاذ من قدم زي وعفين السماء من جميع إذن وهي أبوك وأخو عثمان وذو أفوك وحمو عمران والحمو من قريب الزوج اشتهر وقيل بالعكس ولكن قد نظر وخطر قريب زوجة عريف والصغر عن مرجل بين فأضف. من يعيد؟ وهي نعم فوق وابو اي ابو ابنان وذو وفوق وحامو عثمان يا ايه نعم واخو عمر نعم زيد نعم قارب زوجة نعم نعم ويأخوك وأبو عثمان وذوقك وحمو عمران والحمو من أقارب الزوج اشتهر وقيل بالعصر ولكن قد قذب وختم قاسم بن سيبريك نعم إذن لما الله يجزيكم بخير بالنسبة للجرومية شنو هي بعد الجرومية الجرومية بعد راه ماشي متن المتن شعار حراسه وهما يعني لا يحتاج إلى كبير عناء هذا أنك ما تشوفه وللنصب خمس علامات بين شنو هما الفتحة الألف الكسرة الياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع باينة في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم تصل بآخره شيء تبقى تعطي الأمثلة أنت شرح الجرومية ولكن أشنو هي الجرومية وهو الحقائق الحقائق ديال الجرومية هي كل شيء وإلا راه المتن ديال الجرومية راه ما يحتاج للشرح تبدأ تعطيه الأمثلة بحال مثلا الاسم المفرد رأيت زيدا تتعرف هذا رأيت زيدا تتعقل عليه إذا صافي إذا المتن ديال الجرومية هو ولكن داك الشيء اللي داخل الجرومية الحقائق اللي ما كاينش في الجرومية هذا هو الجرومية دراسة الجرومية ماشي من الداخل دراسة الجرومية من الخارج يعني ما هو متعلق بالجرومية من الحقائق هذا هو الأصل هذا هو الأصل من هنا تكون الطالب ديال النحو في المسائل ديال يعني من الجرومية من الحقائق ديال الجرومية والله وإلا كيف قلت لكم هذا المتن ديال الجرومية راه شرح الله يجزيكم بخير خصكم تحفظوا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت الله يجزيكم بخير خصكم تحفظوا الحقيقة اللي عطينا خصها تحفظ ماشي بغينا نزوق بها بالفاطر وما تحفظوش شي حاجه انا ما حفظتهاش انا الاول نحفظ بعدا عليك الشيء اللي قال لك انما شي حاجه ما غاديش نجيب عليكم الا كانت المسائل عندنا تتعلق بالفضول المعرفي وعندنا الرغبه لان ما مقبوعين بحتى شي امتحان النهار اللي غادي ندوزو الامتحان غنقول لك تسرد لي ما معنى الكلام بناء على ما قاله صاحب الجروميه ما عندهاش علاقه مع هذه المسائل ما عندهاش علاقه يعني بالرغبه ديالتنا بغينا نحفظوها يعني الرغبة هي اللي جابتنا ماشي الامتحان نساو هذاك الشيء ديك الفكرة ديال المدارس نساوها والكليات والجامعات نساو هذاك الشيء ما بقاش تدوز الامتحان تتخرج مقاعد الامتحانات يعني ما في بالك والو لا هذاك الشيء نحيدوه حنا الغرض عندنا وبغينا نتعلموا الله يجزيكم بخير راه من العيب جدا دابا نطلب ونطلبكم انا ملك عليكم الحقيقة كتلقى جوج الناس ولا ثلاثة الناس هما اللي حافظينها راه ورا واحد النوع ديال يعني دي حتى الانسان بقى تكون عنده الرغبه يزيد لقدام خاصك تكون عنده الرغبه يزيد لقدام لان كانت عندنا الرغبه ديال العلم والتحصيل وكل الاخره لازم نحفظه ما كانت عندنا الرغبه بلا ما نبقاو نضيعوا رسله نضيعوا الاوقات ديالنا والله يجزيكم بخير الى عطينا شي حقيقه خاصها تحفظ اذا ننتقل الى ماذا الى مستوى اخر وأما الألف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أخاك وأباك إذن أرجع إلى الصفة رأيت نقطة فعل ماض فعل ماض مبني على الفتحة أبدا هذه قاعدة عامة مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن فهمت هذه إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن وإلا اتصل به شيء ضمير غير متحرك بحالاش ها لا خلي هذاك غادي غادي غادي غادي يجي رفع ضمير رفعين متحركين فيسكن هذا غادي يستني او واو جمعين فيضم اذا ضمير رفع متحرك فيسكن المفهوم ديالو ها لا إذا الضمير غير متحرك شنو هي؟ يعني هنا نطق بالضمير المتحرك هذا المنطق والمفهوم الضمير غير المتحرك شنو هو؟ إشارة إلى من؟ إشارة إلى؟ أو أو تو التالت الساكنة إشارة إلى تو التالت الساكنة أنه تبقى دائما على الفتحة ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك ماشي ضميره ضمير بحال هذا تو التالت الساكنة راهي ماشي ضمير رفع متحرك وإلا ضمير رفع متحرك مثلا بحال تاء المضمومة أو المفتوحة أو المكسورة أو المكسورة. إذن مبني على فتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم أو واو جمع فيضم. وهنا مبني على مبني على السكون العارض مبني على السكون العارض مبني على السكون العارض. والتاء والتاء ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ضمير ماذا هذا؟ بماذا عرفت انه متكلم؟ بضم التاء. ما الدليل؟ نعم والتاء في تسكينها للغة ما لم يكن متصلا بالنون بالميم والنون فالضم على التعميم. نعم إذن فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قوفي وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالنون والميم فالضم بالميم والنون فالضم على التعميم. إذن ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أخاك هذا هو الشيء عندنا أخاك باش غادي نعربوه. إذا مفعول به إذا مفعول به منصوب مفعول به منصوب بماذا بماذا بالألف بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. اش غادي يكون الكف في العرب؟ سابع سابع اش غادي يكون الكف في العرب؟ هل الكف هذا اخاك اخاك اسم او فعل او حرف؟ اخاك اسم او فعل او حرف؟ اسم. الكف والهي اتصل بالاسم ماذا نقول في اعرابهما؟ اعطيتكم القاعده والهاء والكف اذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما والهاء والكف إذا ما اتصلا بالفعل مفعولا تقول فيهما. أعطيتكم القاعدة. إذن أخاك أخاك مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وهو مضاف والكف مضاف إليه والكف مضاف إليه مبني على الفتحة في مبني على الفتح في محل جر ياك مبني على الفتح في محل جر. نعم لماذا بني صابع لماذا بني؟ نعم دائما علة واحدة بالنسبة للأسماء هي اللي تتكون شبيه بالحرف هذه هي العلة التي من أجلها تبنى الحرف ولكن نوعية هذا البناء هذا تختلف. دائما العلة التي من أجلها تبنى الأسماء لأنها شبيهة بالحروف فيما تشبه الحروف في أربعة المسائل هذه نذكرها إن شاء الله من بعد. هنا أشبهت الحرف في ماذا؟ في الوضع كاف بمثابة حرف ولكنه في حديته فهو اسم. إذن أخاك يكره مضاف والكاف مضاف إليه وأباك وأباك عاطف ومعطوف على منصوب منصوب عاطف ومعطوف على منصوب منصوب. والعطف من التوابع. شنو هما التوابع؟ أين التوابع في العربي يا رجل؟ أين التوابع في العربي يا رجل؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن عاطف ومعطوف على منصوب منصوب. أرجع للسطر. وأما الكسرة وأما الكسرة وأما الكسرة فتكون على هذا المتن للمقدمة وأما الكسرة فتكون علامة للنصب وأما الكسرة فتكون علامة للنصب بين قوسين نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة. ما دخلت في المتن في جمع المؤنث السالم في جمع المؤنث السالم نحو نقطة نحو نحو رأيت الهندات نحو رأيت الهندات نحو رأيت الهندات. من يذكرنا بتعريف جمع مؤنث السالم؟ من يذكرنا بتعريف جمع المؤنث السالم؟ نعم الأخ كريم. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. نعم والدليل. نعم دائما الأخ سالم النسائي هذا هو حد التعريف. وإذا بغيت تزيد تقول زيد وقصه في ذي التوى نحو ونحو ذكرى ودرهم مصغرين وصحراء وزينب ووصف غير العاقل. وقصه في ذي التوى نحو ذكرى ودرهم مصغرين وصحراء وزينب ووصف غير العاقل. ويستثنى من ذلك قول الشاعر من يذكرني بهذاك البيت. بقية الإخوة الله يجزيكم بخير خصت المشاركة تكون عامة في القسم. نعم في شفتين متين شتين مع امرأة. نعم في شفتين متين شتين مع امرأة وقلة لا يجوز الجمع بالتاء بالإضافة إلى هذه الخمسة. هناك نعم أمة وملة أمة وملة أمة وملة. نعم إذا قلنا رأيت الهندات نرجع للسطر نحو رأيت الهندات. فالهندات الهندات مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه ماذا؟ لأنه جمع مؤنث السالم. وأما الياء متن أيضا وأما الياء فيكون علامة للنصب وأما الياء فيكون علامة للنصب في التثنية والجمع في التثنية والجمع في التثنية والجمع. أرجع إلى السطر التثنية نحو نحو رأيت الزيدين رأيت الزيدين. فالزيدين مفعول به إذا رأيتم ما كان علاش نعاود نكرروا الإعراب ديالها راه فايت عرضناها في الأول. الزيدين مفعول به منصوب بالياء المفتوح ما قبلها بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أليس كذلك؟ بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه يش متنى فرقا عن بينه وبين ماذا فرقا بينه وبين الجمع فرقا بينه وبين الجمع. إذن الشاهد عندنا هو الزيدين فهو مفعول به منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى فرقا بينه وبين الجمع. من يذكرنا بتعريف التثنية؟ نعم من يذكرنا بتعريف التثنية؟ نعم نعم لله درك ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. والدليل ما يذكرنا بالدليل؟ نعم اخي الكريم نعم نعم اولها الاعراب زد زد وللذي تني قول ثماني من الشروط فستبي البياني زد زد اولها الاعراب اولها الاعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وان يكون مفردا وان لا يغني عنه غيره عين قلك اتحاد اللفظ والمعنى فعيل فذي شروطها مجموعة للمحتدي. من يذكرنا بها؟ نعم وللذي سمي يقول ثماني من الشروط فاستبي بياني أول الإعراب والتنكير وعدم التنكير والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عين نقلة كذا اتحاد اللفظ والمعنى فذي شروطها مجموعة للمحتدي. من؟ آخر؟ نعم نعم وللذي تني لا آخر كلام مفردة هذا الشيء سهل ماشي شي حاجة كثيرة ياك بعدا واش سهل ولا ما سهل سهل يعني حقيقة ولا جوج نطلبوها على في الأسبوع يقعد الإنسان واحد نص ساعة ويعطيها واحد النوع ديال الأهمية غادي يحفظها غاتغيها بسرعة أنا فاش ديك هاد واحد نص ساعة أنا فاش قعدت هنا خديت واحد ربعة د البيت بقيت غير كنشوف فيهم حتى تلقيت راسي حفظتهم اشكو أنا عندي فيهم الرغبة بغيت نحفظهم أو ما غنقولها لقيت راسي سبحان الله العظيم كنشوف فيهم حتى قالوا تيقول خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين أين المغيب أبو الأسود الدولي يخاطب زوجته ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوة ويأذاك القلب والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأداء إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب لم يلبث الحب بل بغيت تحفظوا المسائل هذا غير يزقي الانسان راسه يعني حاشي حققت المثنى فيها بعض الابيات وحنا غضبنا عليها شي 15 يوم هذه علاش ما نحفظها ماشي شي حاجه اش عندك الابيات عندك ديالو الديوان ديالو لا نعم اذا اش قلنا تثنيه ياك الرسول ارجع لصفق الجمع وفي الجمع في التثنيه وفي الجمع وفي الجمع نحو رأيت الزيدين عوض الزيدين في التثنية هنا الزيدين فالزيدين مفعول به منصوب مفعول به منصوب بالياء المكسور ما قبلها العكس دي التثنية بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة نيابة ماشي عن الكسر حتى الياء تكون علامة للكسر في التثنية والجمع غادي نشوفوا نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة من يذكرنا بحقيقة جمع مذكر السالم هذه الحصة كلها من باب تذكير الحقائق السابقة من يذكرنا بحقيقة جمع مذكر السالم بقية الإخوة من لم يشارك قط فليشارك الآن نعم تعرف جمع مذكر السالم وسهلة نعم بحصة الجين ديروا شي اللي حنقون عيطوا نعم نعم نعم انت الاخ الكريم اذا هذا واحد نصف ديال التعريف ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالة كي النصب والجر نعم زين من كل عالم لمذكر ومن التركيب نعم زين ليست من باب أفعال فعلها زين ولا من باب فعلان فعلا ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبر وجارح إذن ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجر من كل عالم مذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب ومن صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعال فعلاك أحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلاك سكران سكراء ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور جاري وجريح. ما الدليل؟ من يذكرنا بالدليل؟ من يعيد وارفع بواو وبياجر وانصيبي وانصيبا. نعم سالم جمع ذي العقل من تاء وترك بن عاري من تاء وجريح بنا. من يعيد؟ نعم ليست ولا سكران وجريح بان. صار الواحد يبدا غادي نتعاونوا معاه. يلا شكون اللي غادي يعاود؟ نعم شتي انا شتي تبان لي هذه الحقائق والله الا حسنها حقائق من الماء ديال الجروميه الانسان هذه الا مش الا ديتو معكم غير هذه الحقائق ديال الجروميه هذه الحقائق اقسم بالله العلي العظيم الى اللي حافظها وتقنها الى طالب طالب بكل ما تحمله الكلمه من معنى شو ماشي انا تنقول لك الواقع ماشي انا راه هادشي معروف ما تلقاش حنا راه قلنا في الجامع واش قلنا في الجامع نعم اش قلنا في التثنيه والجمع ياك واما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بتبات النون نحو لن تضرب ولن يضرب ولن تضرب ولن يضرب ولن تضرب إذا خمسة الأفعال الخمسة ياك لن تضرب ولن يضرب ولن تضرب إذن هذه كلها منصوبة بماذا؟ بلام ياك هذه كلها منصوبة بلام وعلامة نصبها حذف النون من آخره نيابة عن الفتحة لأنها من الأفعال الخمسة إذن نيابة تكتبها للعرب هذه الأفعال كلها منصوبة بلام وعلامة نصبها حذف النون من آخرها نيابة عن الفتحة. إذن كتلاحظوا أنه في الأول في الفعل بالنسبة للفتحة نيابة عن الفتحة لو لم تتصل بها هذه الضمائر يعني لو لم تتصل بها النون غادي يكون ولا الالف اللي هو فاعل كيفاش غادي يكون يا ضريبه لا يا ضريبه ياك ها اذا ما اتصل به لا الف لا الفاعل ولا النون يعني غير مسند للتثنيه مسند للمفرد لن يضرب اذا في هذه الحالات يعني تتبع لانه علامه نصب هي الفتحه ياك علامه نصب الفتحه ولكن اذا اتصلت به النون فانه تكون اذا دخل عليه ناصب اذا فعل الخمسه اذا دخلت عليه ناصب فان علامه النصب فيه هو حذف والنون هو حذف النون بخلاف إذا وصل إلى المفرد. أما في الأفعال التي رفعها بتبعة النون ننتقل إلى القسم الثالث ياك اللي هو الخافض. القسم الثالث بعد الرفع والنصب وهو الخفض. وللخفض ثلاث علامات الكسرة بين قوسين بدلها ما دخلش في النسخة بين قوسين وهي الأصل نحو مررت بزيد الكسرة والياء هذا النسخ داخل في النسخ إذن غلقت القوسين والياء فتح القوسين النائبة عنها أي عن الكسرة نحو مررت بالزيدين والزيدين أغلق القوسين والفتحة افتح القوسين النائبة عنها نحو مررت بماذا؟ بأحمد إذن وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. الرجع إلى السطر. فأما الكسرة نبدأ بالأول الكسرة اللي هي الأصل ياك. فأما الكسرة فتكون علامة باش نعرض هذا الكسرة. وكل ما يجاد بعد أما قاعدة تعريبه مبتدا يا من تام ياك إلا قول الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر لكن تقدم التأخير. وكل ما يجاد بعد أما تعريبه مبتدا يا من تام. إذن فأما الكسرة باش تعرف هذا أما نعم أما واه أما نعم باش نعم أه كاين إيه كاين شي حاجة أخرى أما عندو إعراب ديالو متى يتبدل متى يتغير بحال لا ولا حرف شرطين وتوكيدين دائما وتفصيلا غالبا خليو حتى من بعد غادي يجي عندنا عندك في المتن ديال الجرومية نعم إذن فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع ومواضع باش غادي نعربوه في ثلاثة مواضع المضاف إليه كيف يكون ما علامة الجر فيه لا علامة الجر فيه ولكن ما كاين شيء الكسرة لأنه المعنى ما المانع له من النص شحال التمييز فين عمر علامة موانع الصرف في دخل فيه التمييز ها اش نقول في اعراب تمييز اذا راه صحيح هذا الكلام اللي قلتي غير كمل هذا الكلام اللي قلتي راه صحيح هو مضاف اليه ياك مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف طيب قال لك هو المنع له من الصرف نعم صيغة متعجمة على وزن واش مفاعيلة ولا مفاعيلة؟ مفاعيلة على وزن فعل. إذن فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم. أولا أنا نرجع للصرف، في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بزيد، مررت بزيد وبغلام زيد، مررت بزيد وبغلام زيد. فمررت فعل ماض مبني على السكون، فعل ماض مبني على السكون. والتاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، مبني في محل رفع فاعل، وهو ضمير متكلم، وهو ضمير متكلم بضم التاء. إذا بغيتو تعاود تكتبوا هذوك الأبيات اللي ما كتبهمش نعاود نمليهم. فصل تضم التاء في نفس وفي، فصل تضم التاء في نفس وفي، فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح، فتح قفي. ما معنى قفي؟ اقتفي التابع. فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبه. فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي مخاطب مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبه، وكسرها يكون للمخاطبة. والتاء في تسكينها للغائبة، والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالنون، ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم، ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم. بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالفعل، متعلق بمررت. جار ومجرور متعلق بمررت. حد الجر، حد الجر الباء، حد الجر الباء. وبقي والباقي، وبقية الكلام اسم مجرور، وبقية الكلام اسم مجرور. حد الجر الباء وبقية الكلام، اشنو هي بقية الكلام؟ زيد وبقية الكلام اسم مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، إياك. بالكسرة الظاهرة في آخره. والشاهد عندنا اشنو هو؟ زيد. الشاهد عندنا كلمة زيد فهو اسم مفرد منصرف، وهو منطق قول المؤلف رحمه الله. وأن فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وهو هذا زيد فهو اسم مفرد منصرف مجرور بكسرة الدال في آخره، وبغلام زيد، وبغلام زيد عاطف ومعطوف على مجرور مجرور، على مجرور مجرور وهو مضاف، وهو مضاف. أشنو اللي مضاف؟ غلام. نعم. زيد مضاف إليه مجرور أيضا، مضاف إليه مجرور. إذن فالأول فزيد الأول مجرور بماذا؟ بماذا؟ والثاني بالإضافة. نعم. فالأول مجرور بالباء والثاني مجرور بالإضافة. إذن هذا عني لاسم المفرد المنصرف. أرجع إلى السطر وجمع التكسير المنصرفي. جمع التكسير المنصرفي نحتاج إلى من يذكرنا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بحقيقة جمع التكسير. نعم. آخرون الباقون. نعم. ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. من يذكرنا بالدليل؟ نعم. نعم. من يعد؟ نعم. رجل ثم رسول. نعم. من يذكرنا؟ نعم. الأخر. نعم. الأخر كلمة آخر. ما قبل الأخير. لا ما قبل الأخير. نعم. نعم. صين ونخلين. نعم. إذا صين ونخلين تخمة مع سدي. رجل ثم رسول وغلام. هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهري عن الأنام. نعم. ثم هذا إذن نحو وجمع التكسير المنصرف نحو مررت بالرجال. مررت بالرجال. فالرجال مجرور اسم مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير منصرف بالكسرة الظاهرة في آخره وهي من المواضع التي تكون فيه الكسرة علامة للجر. نرجع للسطر. وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم نحو رأيت الهندات. عفوا مررت. مررت بالهندات. مررت بالهندات. مررت بالهندات. فالهندات اسم مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. رجع إلى السطر. وأما الياء. وأما الياء. وأما الياء فيكون علامة للخفض. وأما الياء فيكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. وأما الياء فيكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الاسم في الأسماء الخمسة. في الأسماء الخمسة. وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. أرجع إلى السطر. الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة. نحو نحو مررت بأخيك. مررت بأخيك وأبيك ونظرت إلى فيك ومررت بذي مال. إذن مررت بأخيك وأبيك ونظرت إلى فيك ومررت بذي مال. ومررت بذي مال. فكلها. فكلها أي أخيك وأبيك وفيك وذي مال. فكلها مجرورة مجرورة بالياء. سد التليفون. مجرورة بالياء النائبة عن الكسرة لأنها أسماء، إنها الأسماء الخمسة، إنها الأسماء الخمسة. التثنية، التثنية نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالباء وعلامة جره الياء المفتوح ما قبله المكسور ما بعده. هنا نيابة عن الكسرة، ياك الأول نيابة عن الفتحة، هنا نيابة عن الكسرة، لأن الياء كما لا يخفى عليكم من علامة التثنية في النصب والجر. ياك نعم. مررت بالزيدين الجمع، أرجع لصورة الجمع، نحو مررت بالزيدين، مررت بالزيدين نحو مررت بالزيدين، فالزيدين مجرور بالياء المكسور ما قبله، بالياء المكسور ما قبله المفتوح ما بعده نيابة عن الكسرة، لأنه جمع، أو لأنه جمع مذكر سليم. وأما الفتحة، وأما الفتحة، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. نحو، نحو مررت، نحو مررت بمساجد وأحمد وعمر، مررت بمساجد وأحمد وعمر وفاطمة، وفاطمة وحمراء، مررت بمساجد وأحمد وعمر وفاطمة وحمراء وحبلى، وحبلى ومعدي يكريبة، ومعدي يكريبة وعثمان، وعثمان وأحمر، وأحمر وإبراهيم. فهذه الأسماء كلها مانعة من الصرف، إما لعلة واحدة وإما لعلتين. إذن هنا تستوقفنا أن نذكر بتعريف ما لا ينصرف، فرجع إلى السطر، تعريف ما لا ينصرف، تعريف ما لا ينصرف، تعريف ما لا ينصرف بلون المغير، ما فيه علتان، ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع، ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع، ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما. هذه الحقيقة، حقيقة ما لا ينصرف هي هذه، ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما. دليله، دليله موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها، موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها، موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها. الشطر الثاني، عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها، عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، أجمع وزن عدلان النث بمعرفة، أجمع وزن عادلا النث، تاء المثلثة. موانع صرف الاسم تسع إن أردت بها، عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، أجمع وزين عادلا النث، النث بمعرفة ركب وزيد عجمة التي أجمع وزين عذلان النت بمعرفتين ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. نعم إذن أجمع وزين عذلان النت بمعرفتين ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. إيوا حسبوهم واش تسعة ولا ماشي تسعة؟ الأول شو هو؟ أجمع وزين عذلان النت بمعرفتين ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. إذن تسعود موانع صرف الاسم تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأملا. أجمع وزن عديلان النث بمعرفة ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. وإن شئت قلت نفس تعرف بصيغة أخرى موانع صرف الاسم تسعون فهاكها. موانع صرف الاسم تسعون فهاكها. موانع صرف الاسم تسعون فهاكها مهدبة إن كنت للعلم تحرص. موانع صرف الاسم تسعون فهاكها مهدبة إن كنت للعلم تحرص. فجمع وتعريف وعدل وعجمة. فجمع وتعريف وعدل وعجمة. فجمع وتعريف وعدل وعجمة. فجمع وتعريف وعدل وعجمة. ووصف وتأنيث ووزن مخصص. ووصف وتأنيث ووزن مخصص. وما زاد في عمران من بعد رائه. وما زيد أو ما زاد في عمران من بعد رائه. إذن أعيد وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهاكها مهدبة إن كنت للعلم تحرص. فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيث ووزن مخصص. وما زاد في عمران من بعد رائه. وتاسعها التركيب هذا ملخص. وتاسعها التركيب هذا ملخص. وتاسعها التركيب هذا ملخص. فإن كان في اسم علتان من التي. فإن كان في اسم علتان من التي. فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. أعيد التعريف الأول ما فيه علة صحها. صحها الله يرحم لكم الوالدين والله يجزيكم بخير. هذا فضلتم وتكرمتم. الحصة الجاية ما يجي حتى واحد لا ما حفظ هذا التعريف. ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع أو واحدة تقوم مقامهما دليله. موانع صرف الاسم تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمانة. أجمع وزن عدلان النت بمعرفتين ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسعون فهاكها مهدبة إن كنت للعلم تحرص. فجمع وتعريف وعدل وعجمة ووصف وتأنيت ووزن مخصص. وما زاد في عمران من بعد رأيه. وتاسعها التركيب هذا ملخص. فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذكر ينقص. أعيد فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذكر ينقص. وأقول قولي